تقدروا حتى التراب قلبي نمشي لكم عامل لو تعرفوا نحبكم ونعزكم كده قديني لا تقدروا حتى التراب قلبي نمشي لكم عامل حتى التراب بإيدي نمشي لكم عليه.